الخامس والسبعون كتاب الذبائح والصيد. هف كتاب هذا بحث ذبائحه كت ذبيحه وتشتيت تذكشتن والصيد بحث نكيري. التسمية على الصيد وقت نروف نكيري كت نروف ناب خذبي. حديث 1826 عن عدي بن حاتم كس عدي رضي الله عنه قال يا جوت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض من فصيارة نيتيرة معراض اش بغنبري كرسلاة خذ السربن معراض أو جدارك وكي عاصمك كي يفسر بداربة نيتيرة بكتن. قال بشتن جوتمن ما أصاب بحده فكله يعني أثم عرضها هكر في جوتيش أف حيوانتك نجيرك وإخس أبخو وما أصاب بعرضه فهو وقيد وأو حيوانتي أثم عرضها بيخت بعرضه يعني فره ياخو اتبحنات ياخو ناكو تيجو تيج بيت كبت فهو وقيد اف نتيرها اف حيوانات الكبت وقيدة يعني موقوذية يحرامة وكي وي حيواناتيا اوتو ابدارا اتكاب يبر وتتكجي اف حيواناتها شنكو ابجرانيا في اداتي كتي نكو ابتجات يو اذن ابا مرارة. وسألته عن صيد الكلب بشتر من فصيارة في غنباريكر صلافة خدليبن اش نتيرا حاشا صدكر بومرود ابي معلم ابي مدرب ابي خدان اتعلم انت نتيري كان أبو هيا تشوانا فقال البيجتن في غنبري صلاة خد السربن بوتامن ما أمسك عليك فكل أو نتيرا بوتتك أدجرت بخو درست بخو شوى دزاني بخداني كر هكر جي نخار هكر جي خار معنوي بخويا كري هنجي يا حرام فإن أخذ الكلب ذكاه قوت شنكو وقتي صا حيوانات الجرت أبي نتيري أبي تيتا حسيب الذكاة يعني تيتا حسيب الذبح حشكو أف حيواناتها هاتيا ذكشتن هاتيا سرجيكرن فشاو أف حيوانات تيتا سرجيكرن ونوبي خده مروف السربينت بمروف يا حلالة عينا أف حيوانتي صي مدرب يا معلم يا مروف تعلمينت ونوبي خده تينت نوبشتي هنجت هنير تاني تيري وصا أف حيوانتي هجب بمروف يا حلالة. وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره قوتي فهكر فا صاكي دي الجل صايخو انجي صايت خودي فايكي هاي تاي هنر تيا نيتيري وصح كاي هندك الديجك الجل نا او بتنيا فخشيت ان يكون اخذه معه وتش هند بطرسي كو صاكي ديجك الجل صايتا اف نيتيرا هياكري اف حيوانتها يجرتي وقد قتله وأف حيوانتها يكشتي فلا تأكل هنجي نخو مش بارشة قوت فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره شنكو تنافي خدي إيناي وقت تصيخوه نارتي نكو يغيري خو أبدي بلكي نافي خدي نايناي وقت هنارتي أنجي بلكي صبخوه هاتي نه چه خدانایه؟ ایزن هنگه بوتا درست نینا تو اجبي حيواناتي اجبوش تاوي بخوي.